إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيقول ربنا تبارك وتعالى في سورة الرحمن: بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن. وقد نزلت هذه السورة الكريمة حين قال المشركون: وما الرحمن؟ فأنزل الله رب العالمين قوله: الرحمن، علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. السورة. وقيل هو جواب لأهل مكة حين قالوا: إنما يعلمه بشر. فأنزل الله رب العالمين قوله: الرحمن، علم القرآن. فالذي علم محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم القرآن هو الرحمن، ولم يعلمه بشر. الرحمن علم القرآن، أي علم القرآن محمدا صلى الله عليه وسلم. هذا قول. والقول الثاني: علم القرآن، أي يسره للذكر وجعله مهيئا لتقبل العظة والانتفاع بها. علم القرآن فيها وجهان: علم الرحمن القرآن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو علم القرآن أي يسره للذكر. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان. وقد قدم الله رب العالمين تعليم القرآن على خلق الإنسان للدلالة على أن الإنسان لا يصير إنسانا إلا إذا تعلم القرآن. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، فذكر تعليم القرآن قبل خلق الإنسان. خلق الإنسان يعني آدم عليه السلام. علمه البيان، أسماء كل شيء، وقيل علمه اللغات كلها. وقال آخرون: الإنسان اسم جنس، خلق جنس الإنسان، علمه البيان. فالإنسان اسم جنس، وأراد به جميع الناس، وعلمه البيان، النطق والكتابة والفهم والإفهام، حتى عرف ما يقول وما يقال له. وقال السدي: علم كل قوم لسانهم الذي يتكلمون به، علمه البيان. وقال ابن كيسان: خلق الإنسان يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، علمه البيان يعني بيان ما كان وما يكون، لأنه كان يبين عن الأولين والآخرين من الأمم الغابرين السالفين المهلكين، وكذلك يبين ويبين عن يوم الدين. فهذه أقوال، والذي يقدم من تلك الأقوال هو ما كان عاما، لأنه لا يدل على التخصيص دليل. الرحمن علم القرآن، يعني علم القرآن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذلك كأنه رد على قولهم: إنما يعلمه بشر. خلق الإنسان جنس الإنسان، علمه البيان، وهو من أعظم نعم الله تبارك وتعالى على الإنسان، أن يبين الإنسان وأن يعرب عن ذات نفسه وأن يعبر عن مكنون ضميره. فإن هذه النعمة العظيمة من أجل نعم الله تبارك وتعالى على الإنسان، ولذلك ذكرها الله رب العالمين في هذا المعرض. خلق الإنسان، علمه البيان، علمه النطق والكتابة والفهم والإفهام، حتى عرف ما يقول وعرف ما يقال له. الشمس والقمر بحسبان، الحسبان العد والتدبير الدقيق، ومعناه أن الشمس والقمر يجريان بحساب ومنازل لا يعدوانها. قاله ابن عباس وقتاده: أن الشمس والقمر بحسبان، أي بحساب ومنازل لا يعدوانها. وقال ابن زيد وابن كيسان: يعني بهما، أي بالشمس والقمر، تحسب الأوقات والآجال. وقال الضحاك قولا ثالثا: يجريان بقدر. إذن قوله جلت قدرته: الشمس والقمر بحسبان، يعني يجريان بحساب ومنازل مقدرة لا يعدوان تلك المنازل ولا يخرجان عليها، وأيضا بالشمس والقمر تحسب الأوقات والآجال والعدد، وهما أي الشمس والقمر يجريان أيضا بقدر، والحسبان أيضا الصواعق والبرد. قال تعالى: ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. والأقرب في هذا جميعه أن الحسبان العد والتدبير الدقيق، فيجريان بحساب وتدبير دقيق على منازل قدرها الله تبارك وتعالى للشمس والقمر، وبالشمس والقمر أيضا يحسب الوقت وتعد الآجال ويعرف ما هنالك مما يتعلق بالزمان كالعدد والصيام وحولان الحول في الزكاة ووجوب الحج في أشهره إلى غير ذلك، وأيضا يجريان بقدر. والنجم والشجر يسجدان. النجم ما ليس له ساق من النبات ونجم من الأرض أي طلع منها بازغا. النجم هو ما ليس له ساق من النبات، وأما الشجر فما له ساق ويبقى في الشتاء. وسجودهما سجود ظلهما كما قال تعالى: يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله. وقال مجاهد قولا ثانيا، وهو أن النجم على حسب ما يتبادر إلى الذهن من لفظه، وهو النجم الذي هو الكوكب وسجوده طلوعه كما قال مجاهد. إذن عندنا قولان وهما صحيحان، ومعلوم أن اللفظة إذا تحملت وجهين لا يتنافيان ولا يتعارضان فإنه يجب الحمل عليهما معا، فليس ما يمنع أن يكون النجم هو ما ليس له ساق من النبات والشجر ما له ساق. والنجم والشجر يسجدان، فهذا هو السجود الأخضر، كل ما هنالك من النبات مما له ساق ومما ليس له ساق كل ذلك يسجد لله العلي الكبير. والنجم والشجر يسجدان. ولا يمنع أيضا أن يكون النجم الكوكب وسجوده طلوعه كما قال مجاهد، ولكن الأصل أن نأخذ الأمر على ظاهره إلا إذا صرف عن الظاهر صارف، ولا صارف هاهنا. فإذا قلنا والنجم والشجر يسجدان وذهبنا إلى أن النجم ما لا ساق له والشجر ما له ساق، ثم قلنا ما قال ربنا تبارك وتعالى يسجدان، فهو سجود حقيقي، وهذا السجود الحقيقي لا نعلمه نحن. إذا دلنا عليه ربنا تبارك وتعالى وأرشدنا إلى أن سجود النبات نجما وشجرا إنما هو سجود ظل ذلك في قوله تعالى: يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله، لعل الظلال التي أسند لها السجود هي ساجدة أيضا، والشجر له سجوده، لأن هذا لا يستقيم معنا إذا قلنا إن النجم ما لا ساق له فأي ظل له هنا، وأما الشجر فيستقيم معه ذلك: يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله. وكذلك إذا قال مجاهد النجم هو الكوكب لا بأس، وأما سجوده طلوعه فهذا شيء لا يسلم لأن السجود معلوم، ولكن كيفية سجود هذا النجم هي ما لا نعلمه نحن ولم يطلعنا الله تبارك وتعالى عليه، فيبقى سجوده سجوده. والمهم والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها سقفا للمخلوقات الأرضية فوق الأرض، والسماء رفعها ووضع الميزان. قال مجاهد: أراد بالميزان العدل، ووضع في الأرض العدل، والمعنى أنه تعالى أمر بالعدل، فقال جلت قدرته: ألا تطغوا في الميزان. والسماء رفعها ووضع الميزان، أراد بالميزان العدل الذي وضعه في الأرض وأمر الخلق بالتزامه، يعني أنه دلت قدرته أمر بالعدل ووضعه في الأرض، ودل على ذلك قوله تعالى: ألا تطغوا في الميزان، أي لا تجاوزوا العدل، والطغيان مجاوزة الحد. ألا تطغوا في الميزان، وسيكرر الميزان مرة أخرى بلفظه للتشديد في التوصية به والإقامة على العدل فيه، وعدم الانحراف عن السوية عند الوزن. فقال جلت قدرته ألا تطغوا في الميزان، يعني لا تجاوزوا العدل. وقال الحسن وقتادة والضحاك أراد به الذي يوزن به، ليوصل ذلك إلى الإنصاف والانتصاف، ليوصل هذا الميزان بالوزن بالعدل إلى الإنصاف والانتصاف. أصل الوزن التقدير، ألا تطغوا يعني لألا تميلوا وتظلموا وتجاوزوا الحق في الميزان، فكأنه تعليل. والسماء رفعها ووضع الميزان لألا تميلوا، لألا تطغوا في الميزان، ألا تطغوا في الميزان. فيكون معنى ألا تطغوا يعني لألا تميلوا، يعني لا تطغوا في الميزان. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان، يعني وضع الميزان لألا تميلوا وتظلموا وتجاوزوا الحق في الميزان. وأقيموا الوزن بالقسط، القسط العدل. وقال أبو الدرداء وعطاء معناه أقيموا لسان الميزان بالعدل، لأن لسان الميزان إذا لم يقم بالعدل وقع الظلم في أحد الجانبين، فمعناه أقيموا لسان الميزان بالعدل، وأقيموا الوزن بالقسط أي بالعدل. ولا يقوم الوزن بالقسط إلا إذا استقام لسان الميزان. فبهذا اللازم فسر أبو الدرداء وعطاء معناه أقيموا لسان الميزان بالعدل. وقال ابن عيينة الإقامة باليد والقسط بالقلب، يعني هذا الوزن يقام باليد كما هو معلوم. في أي صورة من صور الموازين لا بد أن تدخل اليد، وأما القسط فبالقلب. فالإقامة باليد والقسط بالقلب، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان ولا تنقصوا الميزان. فكرر لفظ الميزان تشديدا للتوصية به، وذكره أولا. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان، يعني لألا تطغوا في الميزان. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، فكرره تشديدا للتوصية به. ولا تطففوا في الكيل والوزن. والأرض وضعها للأنام، يعني للخلق، فهي كالمهاد لهم يتصرفون فوقها وبثهم فيها. وامتن عليهم بذكر ذلك فقال جلت قدرته والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة، يعني فيها جميع أنواع الفواكه. قال ابن كيسان ما يتفكهون به من النعم التي لا تحصى. قال ربنا جلت قدرته والأرض وضعها للأنام، للأنام أي للخلق الذين بثهم في تلك الأرض، فهي لهم كالمهاد الممهد والفراش المبسوط يتصرفون فوقها. فيها فاكهة، فيها أنواع الفواكه مما يتفكهون به من النعم التي لا تحصى ولا تعد. والنخل ذات الأكمام، الأكمام التي للنخل هي الأوعية التي يكون فيها التمر، لأن تمر النخل وثمره يكون في غلاف ما لم ينشق، فإذا انشق عنه فقد خرج منه. واحدها كم، وهو ذلك الغلاف الذي يكون فيه تمر النخل وثمره بدءا. وكل ما ستر شيئا فهو كم وكمة، ومنه كم القميص، ويقال للقلنسوة كمة لأنها تستر الرأس والشعر. وقال الضحاك ذات الأكمام أي ذات الغلف، جمع أغلف، ومؤنثه غلفاء. فتلك الأكمام التي تكون في بداية التثمير في النخل، يذكر الله رب العالمين ذلك ممتنا على الخلق به. والنخل ذات الأكمام، ذات الغلف التي سرعان ما تنشق بعد، وحتى ذلك يكون ما فيها مستورا ما لم تنشق، وحينئذ تسمى كما. وكل ما ستر شيئا فهو كم وكمة، فإذا ما خرجت فشيء آخر. فيقول الله تبارك وتعالى والنخل ذات الأكمام، ذات الغلف، التي تحمل لكم الثمار تأتي بعد برحمة الله رب العالمين. وقال الحسن أكمامها ليفها، هذا قول وهو بعيد. وقال ابن زيد هو الطلع قبل أن ينفتق، وهذا بمعنى الذي مر من ذكر الكم والأكمام. إذن والنخل ذات الأكمام، يعني والنخل ذات الأوعية التي يكون فيها الثمر التمر، لأنه يكون في غلاف ما لم ينشق ثم يحدث تلقيحه بعد. فامتن الله رب العالمين بذلك، وهو الذي خلقه وهيأه ويسره. فقال ربنا جلت قدرته والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف، وهو أي العصف بقل الزرع وهو أول ما ينبت منه. والحب ذو العصف أراد بالحب جميع الحبوب التي يقتات به. قال مجاهد هو ورق الزرع، والعصف ورق كل شيء يخرج منه الحب. العصف ورق كل شيء يخرج منه الحب، والحب هو جميع الحبوب التي يقتات بها. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف. قال ابن عباس هو التب أي العصف، والحب ذو العصف أي ذو التبن. وعنه هو ورق الزرع الأخضر إذا قطع رؤوسه ويبس، ونظيره كعصف مأكول، كعصف مأكول. في أحد وجوه تأويل قوله تعالى كعصف مأكول أنه ذلك التبن الذي صار إلى ما صار إليه. والحب ذو العصف والريحان، وهو الرزق في قول الأكثرين من المفسرين أن الريحان هو الرزق. قال ابن عباس كل ريحان في القرآن فهو رزق، كل ريحان ذكر في القرآن فهو رزق، قاله ابن عباس. وقال الحسن وابن زيد هو ريحانكم الذي يشم. وقال الضحاك العصف التبن والريحان الثمرة. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، يعني ذات الأوعية التي يتأتى منها الثمر والتمر بعد. والحب وهو جميع الحبوب التي يقتات بها ذو العصف، وهو ورق الزرع الأخضر إذا قطع رؤوسه ويبس. والريحان وهو الرزق أو هو الثمرة التي تكون مما ذكر الله رب العالمين. والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. أخرج الإمام الترمذي وأخرج الحاكم وصححه ووافقه الذهبي وحسنه الشيخ ناصر رحمه الله وأدرجه في السلسلة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أحسن جواب الجن عندما تلا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم هذه السورة، فكلما مر بقوله فبأي آلاء ربكما تكذبان قالوا أي الجن ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب فلك الحمد. فهذا مما ينبغي أن يلتفت إليه الإنس أيضا، فإن الجن أجابت جوابا حسنا يتعجب من حسنه، ما أحسن جواب الجن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما تلا عليهم في ليلة الجن القرآن العظيم وتلا عليهم سورة الرحمن، فإنه ما مر بقوله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان إلا قالت الجن ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب فلك الحمد. فالتفت إليها المسلم. والحديث صححه الحاكم ووافقه الذهبي وحسنه الألباني. فبأي آلاء ربكما تكذبان أيها الثقلان، يعني يا معشر الجن والإنس. والثقلان الإنس والجن، يريد من هذه الأشياء المذكورة، يعني فبأي آلاء ونعم ربكما تكذبان من هذه الأشياء التي ذكرت قبل. وكرر هذه الآية في هذه السورة تقريرا للنعمة وتأكيدا في التذكير بها على عادة العرب في الإبلاغ والإشباع، يعدد على الخلق آلاء ويفصل بين كل نعمتين بما ينبههم عليها، كقول الرجل لمن أحسن إليه وتاب عليه الأيادي وهو ينكرها ويكفره، يقول له: ألم تكن فقيرا فأغنيتك أفتنكر هذا؟ ألم تكن عريانا فكسوتك أفتنكر هذا؟ ألم تكن خاملا فعززتك أفتنكر هذا؟ ومثل هذا التكرار سائغ في كلام العرب حسن تقريرا. فبأي آلاء ربكما تكذبان أيها الثقلان؟ يا معشر الإنس والجن، بأي هذه النعم من نعم ربكم وآلائه تكذبان؟ خلق الإنسان من صلصال كالفخار. والإنسان آدم عليه السلام، هنا خلق الإنسان من صلصال كالفخار، فهو آدم عليه السلام. والصلصال طين مبلول يبس حتى إذا ما جف سمعت له صلصلة. خلق الإنسان من صلصال كالفخار. وخلق الجان وهو أبو الجن، وقال الضحاك هو إبليس. وخلق الجان من مارج من نار، والمارج من النار هو الصافي من لهب النار الذي لا دخان فيه، والصافي من لهب النار الذي لا دخان فيه. قال مجاهد: وهو ما اختلط بعضه ببعض من اللهب الأحمر والأصفر والأخضر الذي يعلو النار إذا أوقدت، من قولهم مرج أمر القوم إذا اختلط. فلما اختلط بعض اللهب ببعض، عندما على اللهب النار إذا أوقدت، كان شيء منه هو ذلك الذي خلق منه الجان. وخلق الجان من مارج من نار، من لهب النار الصافي الذي لا دخان فيه، أو مما اختلط بعضه ببعض من اللهب الأحمر والأصفر والأخضر الذي يعلو النار إذا أوقدت. أصل الاشتقاق مارج، من مرج أمر القوم، مرج أمر القوم إذا اختلط ودخل بعضه في بعض. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لتعديد نعم الله تبارك وتعالى على الإنس والجن، ويفصل بين كل نعمتين بما ينبههم على تلك النعم. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ورب المشرقين هو رب كل ما أشرقت عليه الشمس والقمر والكواكب النيرة وكل ما غربت عليه، وثناهما فقال: رب المشرقين ورب المغربين، باعتبار الصيف والشتاء. رب المشرقين رب مشرق الصيف ومشرق الشتاء، ورب المغربين رب مغرب الصيف ومغرب الشتاء. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين العذب والملح أرسلهما وخلاهما يلتقيان، يعني في رأي العين ولا يلتقيان. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ، أي حاجز من قدرة الله تعالى، لا يبغيان، يعني لا يختلطان ولا يتغيران ولا يبغي أحدهما على صاحبه. وقال قتاده: لا يطغيان على الناس بالغرق. فهذا قول ثان. مرج البحرين العذب والملح أرسلهما وخلاهما من الأنهار والبحار الملحة، يلتقيان في رأي العين عند مصبات الأنهار في البحار والمحيطات، يلتقيان بينهما برزق حاجز من قدرة الله تعالى بدفع ماء النهر في البحر واختلاف الكثافة ودرجة الملوحة بين الماءين، فجعل بينهما برزقا، ولذلك لا يبغي واحد على الآخر، وأيضا لا يختلطان ولا يتغيران، لأن الماء الجاري جعل الله رب العالمين في جريه وتجدده حفظا له من الفساد. فهذا الماء العذب إذا وقف أسنى وتغير، والماء الملح في البحار والمحيطات، لأنه في تلك البحار والمحيطات على حالة لا جريان فيها، وإنما هو يترجرج في محتواه إذا ما حركه الله رب العالمين. فذلك إذا ظل كذلك ساكنا من غير أن يكون فيه من الملح أو مما جعل الله رب العالمين له من الحفظ بذلك الملح ما فيه، فإنه يفسد. ولكن جعل الله له ذلك، وجعل الماء العذب جاريا كذلك، وهذا محفوظ وهذا محفوظ، بينهما برزق حاجز من قدرة الله تعالى، لا يبغيان، لا يتغيران ولا يختلطان، ولا يبغي أحدهما على صاحبه، وأيضا لا يطغيان على الناس بالغرض. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لا بشيء من آلائك ربنا نكذب فلك الحمد. يخرج منهما، قرأ أهل المدينة وأهل البصرة يخرج بضم الياء وفتح الراء، وقرأ الآخرون بفتح الياء وضم الراء، يخرج منهما يعني من البحرين عذبا وملحا. قال اللؤلؤ والمرجان، وإنما يخرج من المالح دون العذب، هذا يعني اللؤلؤ والمرجان إنما يخرج ويخرج من الملح دون العذب. ولكن هذا جائز في كلام العرب، أن يذكر شيئان ثم يخص أحدهما بفعل، كما قال عز وجل يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، والرسل إنما هم من الإنس دون الجن، ومع ذلك فإن الله رب العالمين خاطبهم على هذا النحو جمعا، فقال يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، وكان الرسل من الإنس دون الجن. وقال بعض المفسرين يخرج من ماء السماء وماء البحر، وقال ابن جريج إذا أمطرت السماء فتحت الأصداف أفواهها، فحيثما وقعت قطرة كانت لؤلؤة، وهذا غير صحيح على حسب ما ثبت علميا، واللؤلؤة ما عظم من الدر، والمرجان صغارها. اللؤلؤة ما خرج من الصدف، والمرجان الخرز الأحمر وغير ذلك من الألوان وهو معروف. فقال جلت قدرته يخرج منهما يعني من البحرين اللذين ذكرهما الله رب العالمين، مرج البحرين يلتقيان بينهما برزق لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منهما من البحرين اللؤلؤ والمرجان، ولا يخرج اللؤلؤ والمرجان إلا من البحر الملحي، وأما العذب فلا. ولكن العرب تذكر هذا الأسلوب وهو من أعلى أساليب البلاغة، فيذكر العرب شيئين ثم يخص أحدهما بالذكر في أمر ما، كما قال تعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، والرسل من الإنس دون الجن، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لا بشيء من آلائك ربنا نكذب فلك الحمد. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، الجوار هي السفن الكبار، المنشآت وقرأ حمزة وأبو بكر المنشآت بكسر الشين أي المنشآت السيرة، يعني اللاتي ابتدأنا وأنشأنا السيرة، وقرأ الآخرون بفتح الشين المنشآت أي المرفوعات، وهي التي رفع خشبها بعضها على بعض، وقيل هي ما رفع قلعة من السفن، وأما ما لم يرفع قلعه من السفن يعني ما لا قلاع له فليس من المنشآت، وقيل المنشآت المخلوقات المسخرات. فيقول ربنا تبارك وتعالى ممتنا على خلقه فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. فالجبال جمع علم وهو الجبل الطويل، شبه السفن في البحر بالجبال في البر، فالله رب العالمين هو الذي أجراها وهو الذي أنشأها بدءا، فامتن الله رب العالمين بذلك، تحملكم وتحمل أمتعتكم وتنقلكم من بلد إلى بلد وتجاهدون عليها في سبيل الله رب العالمين، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لا بشيء من آلائك ربنا نكذب فلك الحمد. كل من عليها فان، أي كل من على الأرض من حيوان فإنه فان، أي هالك يفنى ويموت ويبيد ويبقى الحي الذي لا يموت. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ذو العظمة والكبرياء والمجد. وقد قال ربنا تبارك وتعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فذو الجلال والإكرام صفة للوجه وليست صفة للرب فيما ذكر. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، لأنها لو كانت صفة لرب لكانت مخفوضة، ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام، ولكن لأنها مرفوعة فهي صفة لوجه لا لرب. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، أي وجه الله تبارك وتعالى ذو عظمة وكبرياء ومجد، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ورواه عنه أبو موسى رضي الله عنه وأخرجه مسلم في صحيحه: حجابه النور، لو رفعه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وسبحات وجهه بهاؤه وعظمته ومجده وكبرياؤه. ويبقى وجه ربك، والوجه معناه معلوم وكيفيته مجهولة. ونثبت لله رب العالمين من الصفات ما أثبت لنفسه في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، فنثبت لله تبارك وتعالى صفة الوجه. ولا يقال في هذا الموطن ومن قال فقد أول. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، أي ذات ربك، فإن الوجه صفة لله تبارك وتعالى. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقد وصف الوجه بأنه ذو الجلال والإكرام، وهذا صفة للوجه لا للرب، لأنها لو كانت صفة لربك ويبقى وجه ربك لكانت ذي الجلال والإكرام. وهو يكرم سبحانه بسعة فضله وعظيم جوده أنبياءه وأولياءه بلطفه مع جلاله وعظمته. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لا بشيء من آلائك ربنا نكذب فلك الحمد. يسأله من في السماوات والأرض من ملك وإنس وجن. وقال قتادة: يسأله من في السماوات والأرض، يعني لا يستغني عنه أهل السماوات والأرض. وقال ابن عباس: فأهل السماوات يسألونه المغفرة، وأهل الأرض يسألونه الرزق والتوبة والمغفرة. وقال مقاتل: يسأله أهل الأرض الرزق والمغفرة، وتسأله الملائكة أيضا لأهل الأرض الرزق والمغفرة كل يوم هو في شأن. قال مقاتل: نزلت في اليهود حين قالوا إن الله لا يقضي يوم السبت شيئا، لأنه خلق في ستة أيام واستراح في السابع كما يدعون كاذبين. قال المفسرون: من شأنه أن يحيي ويميت، وأن يرزق ويعز قوما ويذل قوما، ويشفي مريضا ويفك عانيا، ويفرج مكروبا ويجيب داعيا، ويعطي سائلا ويغفر ذنبا، إلى ما لا يحصى من أفعاله وأحداثه في خلقه سبحانه وتعالى. وهذه الشؤون هي تقاديره وتدابيره التي قدرها في الأزل وقضاها وأمضاها، لا يزال تعالى يمضيها وينفذها في أوقاتها التي اقتضتها حكمته، وهي أحكامه الدينية التي هي الأمر والنهي، والقدرية التي يجريها على عباده مدة مقامهم في هذه الدار حتى إذا تمت الخليقة وأماتهم بعثهم للحساب والجزاء. كل يوم هو في شأن، يحيي ويميت، ويرزق ويمنع، ويعز قوما ويذل آخرين، ويشفي مريضا ويفك عانيا، أي ويفك أسيرا، ويفرج مكروبا ويجيب داعيا ويعطي سائلا ويغفر ذنبا إلى ما لا يحصى من أفعاله وإحداثه في خلقه ما يشاء. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لا بشيء من آلائك ربنا نكذب فلك الحمد. سنفرغ لكم أيها الثقلان، سنفرغ لحسابكم ومجازاتكم بأعمالكم التي عملتموها في دار الدنيا، ونجزي كلا بما عمل. سنفرغ لكم وعيد من الله تعالى للخلق بالمحاسبة، كقول القائل فهذا وعيد. سنفرغ لكم لأن الله لا يشغله شيء عن شيء. سنفرغ لكم كقول القائل وعيدا، لأتفرغن لك وما به شغل، ولكن يقول متوعدا مهددا لأتفرغن لك وما به شغل في حقيقة الأمر. وهذا قول ابن عباس والضحاك، وإنما حسن هذا الفراغ لسبق ذكر الشأن، كل يوم هو في شأن فحسن ذكر ذلك. سنفرغ لكم أيها الثقلان، وما يشغله شأن عن شأن سبحانه وتعالى، ولكن هو وعيد وحسن ذكره بعقب قوله كل يوم هو في شأن، كل يوم هو في شأن. وقال آخرون معناه سنقصدكم بعد الترك والإمهال ونأخذ في أمركم، كقول القائل الذي لا شغل له قد تفرغت لك. وقال بعضهم إن الله وعد أهل التقوى وأوعد أهل الفجور، ثم قال سنفرغ لكم مما وعدناكم وأخبرناكم فنحاسبكم ونجازيكم وننجز لكم ما وعدناكم، فنتم ذلك ونفرغ منه. وإلى هذا ذهب الحسن ومقاتل. على كل حال فإن الله رب العالمين لا يشغله شأن عن شأن سبحانه وتعالى، ولكن هذا على سبيل التهديد وفي معرض الوعيد، كما يقول القائل الذي ما به من شغل لأتفرغن لك، وهذا وعيد. أيها الثقلان يعني الجن والإنس، سمي ثقلين لأنهما ثقلا على الأرض أحياء وأمواتا. أيها الثقلان، الثقلان الإنس والجن، وسمي ثقلين لأنهما ثقلا على الأرض أحياء وأمواتا، أو لأنهما حملا التكاليف. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لا بشيء من آلائك ربنا نكذب فلك الحمد. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا، أي تجوزوا وتخرجوا من أقطار السماوات والأرض، أي من جوانبهما وأطرافهما، فانفذوا. إن وجدتم مسلكا ومنفذا تخرجون منه عن ملك الله وسلطانه فانفذوا. ومعناه إن استطعتم أن تهربوا من الموت بالخروج من أقطار السماوات والأرض فاهربوا واخرجوا منها. والمعنى حيثما كنتم أدرككم الموت، كما قال جل ذكره أينما تكونوا يدرككم الموت. وقيل يقال لهم هذا يوم القيامة، إن استطعتم أن تجوزوا أطراف السماوات والأرض فتعجزوا ربكم حتى لا يقدر عليكم فجوزوا. لا تنفذون إلا بسلطان، أي بملك، وقيل بحجة، والسلطان القوة التي يتسلط بها على الأمر. فالملك والقدرة والحجة كلها سلطان، يريد حيثما توجهتم كنتم في ملكي وسلطاني وتحت أمري. وعن ابن عباس قال معناه إن استطعتم أن تعلموا ما في السماوات والأرض فاعلموا، ولن تعلموه إلا بسلطان، أي ببينة من الله عز وجل. قوله تعالى يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، لا تنفذون إلا بسلطان، يعني لا تخرجون منه إلا بقوة وتسلط منكم وكمال قدرة. فأن لهم وهم لا يملكون نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا ولا يتكلمون إلا بإذنه، فأن لهم هذا النفاذ. فهذا كأنما هو على سبيل التعجيز أو على سبيل التبكيت، ولم يحسن من قال لا تنفذون إلا بسلطان، أي بسلطان العلم المادي، فينفذون من أقطار السماوات والأرض. وهذا وهم باطل، لأن القمر الذي وصلوا إليه وإلى ما بعده ما هو إلا ضاحية من ضواحي الأرض، ضاحية من ضواحي الأرض لا يزيد. وبعده عن الأرض ليس شيئا في نسب الأبعاد بين الأجرام التي جعلها الله رب العالمين في السماء. فهذه الشمس بيننا وبينها 8 دقائق ضوئية، يعني سرعة الضوء في 8 دقائق 300,000 كيلومتر في الثانية، فتحول الدقائق إلى ثوان وتضرب ذلك في ذلك تتحصل على بعد الشمس عن الأرض. وأقرب كوكب أي نجم بعد الشمس إلينا هو الذي يسميه الفلكيون الألفا سنتوري، وهذا بعده عن الأرض 4 أعوام ضوئية، وهو أقرب كوكب أو أقرب نجم إلينا بعد الشمس، أقرب نجم إلينا بعد الشمس يبعد عنا 4 أعوام ضوئية، يعني إن أردت فاضرب سرعة الضوء في الثانية في عدد الثواني، في الدقائق، في الساعات، في الأيام، في عدد الأيام في السنة، في 4 تتحصل على بعده عنا بالكيلومتر، وهذا أقرب نجم إلينا بعد الشمس. فيقولون ننفذ بسلطان العلم، أي علم؟ من أقطار السماوات والأرض. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لا بشيء من آلائك ربنا نكذب فلك الحمد. يرسل عليكما شواظ من نار، وهو اللهيب الذي لا دخان فيه، شواظ النار اللهيب الذي لا دخان فيه، هذا قول أكثر المفسرين. وقال مجاهد هو اللهب الأخضر المنقطع من النار الذي يخرج متصاعدا حتى ينقطع عن النار. شواظ من نار ونحاس، النحاس قال سعيد بن جبير والكلبي الدخان، وهو رواية عطاء عن ابن عباس. وقال مجاهد وقتاده النحاس هو الصفر المذاب يصب على رؤوسهم، وهو معدن النحاس إذا أذيب فصب على رؤوسهم، وهذا أقرب لحمل اللفظ على ظاهره. يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، أي فلا تمتنعان من عذاب الله ولا يكون لكم ناصر منه، فلا تنتصران، يعني إن أردتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، ولا ناصر لكم من الله رب العالمين، ولا امتناع لكم من عذاب الله رب العالمين. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لا بشيء من آلائك اللهم ربنا نكذب فلك الحمد. فإذا انشقت أي انفرجت السماء فصارت أبوابا لنزول الملائكة منها، فكانت وردة يعني كلون الفرس الورد، وهو الأبيض الذي يضرب إلى الحمرة والصفرة، فكانت أي السماء وردة كالدهان جمع ده، شبه تلون السماء بتلون الورد من الخيط، وشبه الوردة في اختلاف ألوانها بالدهن واختلاف ألوانه، وهو قول الضحاك ومجاهد وقتادة والربيع. وقال عطاء بن أبي رباح كالدهان أي كعصير الزيت يتلون في الساعة ألوانه، وهذا حق، فإنك إذا نظرت إلى الزيت وجدته عند تموجه وحركة اضطرابه يتلون ألوانه، فكانت وردة كالدهان. وقال مقاتل كدهن الورد الصافي. وقال ابن جريج تصير السماء كالدهن الذائب، وذلك حين يصيبها حر جهنم. وقال الكلبي كالدهان أي كالأديم الأحمر، وجمعه أدهنة ودهن. فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، وردة كالدهان كانت كالمهر والرصاص المذاب ونحوه. ولا يخدعنك لويس عوض في تفسيره لقول الله تبارك وتعالى فكانت وردة كالدهان، قال هي روزا مستيكا. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لا بشيء من آلائك اللهم ربنا نكذب فلك الحمد. فيومئذ، يعني هذا التنوين في قوله يومئذ عوض عن الجملة التي مر، وهي فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. فيومئذ تنشق السماء منفردة فتصير وردة كالدهان، لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. ولكن ماذا نصنع بقوله تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين؟ هذه الآية تدل، وخاصة ما ورد فيها من التأكيد في قوله تعالى أجمعين، على أن الكل مسؤول. وهنا يقول ربنا تبارك وتعالى فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. فكيف نوجه؟ لا يسأل سؤال استعلام عما وقع منه، لأنه تعالى علام الغيوب وهو عالم الغيب والشهادة، فلا يسأل يومئذ عن ذنبه سؤال استعلام، لأن ذلك معلوم، لا يسألون عن ذنوبهم لتعلم من جهتهم، لأنها معلومة من جهة الحفظة الكرام الذين كتبوا ذلك وقيدوا، فلا يسألون هم لتعلم ذنوبهم من جهتهم، لأن الله عز وجل علمها منهم وكتبت الملائكة عليه. وهذه رواية العوفي عن ابن عباس. وعنه أيضا لا تسأل الملائكة المجرمين لأنهم يعرفونهم بسيماهم، ودليله ما بعده، يعرف المجرمون بسيماهم، وهذا قول مجاهد. وعن ابن عباس في الجمع بين هذه الآية وبين قوله فوربك لنسألنهم أجمعين، قال لا يسألهم هل عملتم كذا وكذا، لأنه أعلم بذلك منهم، فلا يسألون سؤال استعلام عما وقع، ولكن يسألهم لما عملتم كذا وكذا. فلا يسألون هل، وإنما يسألون لما، لا يسألون ويسألون، والكل صواب وصحيح. فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، هل عملت كذا هل عملت كذا، لا يسألون عما عملوا، فالله أعلم بما عمل، والحفظة كتبوا أعمالهم. ولكن فوربك لنسألنهم أجمعين، يعني لابد من سؤالهم لما عملتم كذا وكذا، فما عملوا مقرر لا يمكن نفيه بحال، بل تشهد عليهم فيه أيديهم وأرجلهم وجلودهم، كل ذلك ينطق بما عملوا، فلا يسألون هل، وإنما يسألون لما. وعن عكرمة أنه قال هي مواطن، وهذا توجيه حسن أيضا، إنها مواطن يسأل في بعضها ولا يسأل في بعضها، فعند انشقاق السماء وانفراجها حتى تصير أبوابا تتنزل منها الملائكة، تقول الملائكة سلم سلم يا رب سلم سلم، وجميع المرسلين كل يقول نفسي نفسي إلا محمد صلى الله عليه وسلم يقول أمتي أمتي، فحينئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، هذا موقف. ثم بعد ذلك يعرضون للحساب والسؤال فيسألون، فهذا قول عكرمة. وعن ابن عباس أيضا لا يسألون سؤال شفقة ورحمة، وإنما يسألون سؤال تقريع وتوبيخ. فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان سؤال رحمة، لأن الموقف عصيب يستجلب الرحمة، عند انفراج السماء وانشقاقها حتى تصير وردة كالدهان، هذا يستجلب الشفقة والرحمة. فإذا قال إنهم يسألون، فقد يقال إن السؤال حينئذ يكون للهول الهائل والأمر الفظيع الذي صار إليه الكون بقدرة الله رب العالمين وأمره، يسألون حينئذ سؤال شفقة ورحمة، فيقال لا، فيومئذ لا يسأل عن ذنبه سؤال رحمة وشفقة إنس ولا جان، ولكن فوربك لنسألنهم أجمعين سؤال تقريع وتوبيخ. وقال أبو العالية لا يسأل غير المجرم عن ذنب المجرم، لا يسأل غير المجرم عن ذنب المجرم، لا يسأل البريء عن ذنب المجرم. فيومئذ لا يسأل عن ذنبه، أي عن ذنب المجرم الذي أجرم، بريء من إنس ولا جان. هذه كلها أقوال واللفظ يحتملها، وقد وردت عن هؤلاء الأعلام رضي الله تبارك وتعالى عنهم ورحمهم، واللفظ يتحمل ذلك جميعا، والجمع حسن جدا، والجمع هاهنا بلا منافاة ولا مجافاة، فحينئذ ينبغي المصير إليه. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لا بشيء من آلائك ربنا نكذب، فلك الحمد. يعرف المجرمون بسيماهم، بسواد الوجوه وزرقة العيون، كما قال جل ذكره: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. المجرمون سيماهم وعلاماتهم لائحة على وجوههم. يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. النواصي شعور مقدم الرؤوس، فيؤخذ بتلك الشعور مجموعة مضمومة إلى الأقدام من خلف، ويلقون بعد ذلك في النار. فاللهم سلم يا رب العالمين. يعرف المجرمون بسيماهم، بسواد وجوههم وزرقة أعينهم، كما قال جلت قدرته: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال ابن عباس: تبيض وجوه أهل السنة والجماعة، وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة والاختلاف. فيؤخذ بالنواصي والأقدام، تجعل الأقدام مضمومة إلى شعور مقدم الرؤوس من خلف، ويلقون في النار. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لا بشيء من آلائك ربنا نكذب، فلك الحمد. ثم يقال لهم على سبيل التبكيت: هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون، يعني المشركون، فليهنهم، يعني هنيئا لهم تكذيبهم بها، فليذوقوا من عذابها وليكونوا في سعيرها، وليشربوا من حميمها ومهلها. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون المشركون، يطوفون بينها وبين حميم آن قد انتهى حره. الحميم هو الماء الحار الذي انقطعت حرارته، يعني وصلت حرارته أقصاها. يطوفون بينها وبين حميم آن، والآن هو الذي انتهى حره. أنا يأنى فهو آن إذا انتهى في النضج، والمعنى أنهم يسعون بين الجحيم والحميم، يسعون بين الجحيم والحميم، فإذا استغاثوا من حر النار جعل عذابهم الحميم الآني الذي صار كالمهل، وهو قوله: وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل، لأنهم إذا ضجوا من شدة العطش سقاهم وأغاثهم وقال: خذوا دونكم الماء الذي تذهبون به العطش، وهو ماء كالمهل يشوي الوجوه من شدة حرارته إذا اقترب، وهم لا يباشرون به وجوههم، ولكن إذا اقترب هذا من وجوههم حرارته المنبعثة من تشوي، لم يقل إنها تؤثر تلفح، وإنما تشوي شيء، تشوي الوجوه، فكيف بما باشرته من الجلود؟ والوجوه جلدها أصفق وأثخن وأكثر تحملا لما يعرض له من وقائع ما يجعله الله رب العالمين في الحياة من جو وحر وبرد، من ما يبطن الفم والمريء والبلعوم والمعدة والأمعاء والجوف من النسيج، فكيف إذا صار هذا المهل الذي يشوي الوجوه عند اقترابه وعدم مباشرته من الوجوه؟ الإناء فيه المهل من أجل أن يشربوا منه، فإذا قربوه ليشربوا منه شوت حرارته الوجوه، فكيف يشرب هذا؟ وإذا شرب فماذا يصنع في الأنسجة الرقيقة الدقيقة في داخل الفم وفي البلعوم والمريء والمعدة والأمعاء والجوف؟ وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. قال كعب الأحبار: آن، يعني ما ذكره ربنا، يطوفون بينها وبين حميم آن، بين الجحيم والحميم، هذه نزهتهم. قال آن: واد من أودية جهنم يجتمع فيه صديد أهل النار وما يخرج من فروج المومسات. فذلك كله، هذا الإفراز يتجمع، ينطلق بهم في الأغلال فيغمسون في ذلك الوادي حتى تنخلع أوصالهم ثم يخرجون منه وقد أحدث الله تعالى بهم خلقا جديدا فيلقون في النار، فهم بين هذا وبين الجحيم يطوفون بينها، يعني بين النار وبين حميم آل، يسعون بين الجحيم والحميم. فذلك قوله يطوفون بينها وبين حميم آل، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لا بشيء من آلائك ربنا نكذب فلك الحمد. كل ما ذكر من قوله تعالى كل من عليها فان إلى هنا مواعظ وزواجر وتخويف، وكل ذلك نعمة من الله رب العالمين، لأنها تزجر عن المعاصي، تزجر العاصي عن المعاصي، وتأز وتدفع وترفع الطائع إلى مزيد بذل الجهد من أجل أن يكون سابقا وأن يكون مقربا عند ربه، فتزيد الطائع طاعة وعملا صالحا، وتزجر العاصي وتنهاه. هذه المواعظ نعمة من الله، ولذلك ختم كل آية منها بقوله فبأي آلاء ربكما تكذبان. فلا تستغربن عندما يقول لك ربك يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان، فتقول أنت وأي نعمة في هذا؟ يقول النعمة لك وعليك، لأنه يعظك ويزجرك حتى لا تصير إلى هذا المصير، فهذه عظة، والعظة نعمة من الله. فدل على ذلك بقوله فبأي آلاء ربكما تكذبان. فكل ما ذكر من قوله تعالى كل من عليها فان إلى هنا يطوفون بينها وبين حميم آن، نعمة من الله تعالى تزجر عن المعاصي. ولذلك ختم كل آية بقوله فبأي آلاء ربكما تكذبان، ثم ذكر ما أعده لمن اتقاه وخافه، من أحدثت له الموعظة خوفا، من خاف مما ذكر فيما به زجر عن الوقوع فيما يغضبه، أعد الله رب العالمين في المقابل وسترى ما أعد في مقابل ما ذكر مما حذر من الوقوع في المعصية لأنه يكون جزاء. فقال ولمن خاف مقام ربه جنتان. من خاف مقام ربه، قول من خاف مقامه بين يدي ربه للحساب فترك المعصية والشهوة، وقيل ولمن خاف مقام ربه أي قيام ربه عليه. بيانه قوله أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، وقال إبراهيم النقعي ومجاهد هو الذي يهم بالمعصية فيذكر الله فيدعها من مخافة الله. من هو الذي خاف مقام ربه؟ قال في هذا التفسير هو الذي يهم بالمعصية تتهيأ أسبابها فيذكر الله تبارك وتعالى فيدع المعصية مخافة من الله، فهذا خاف مقام ربه. ولمن خاف مقام ربه خاف قيامه بين يدي ربه وخاف قيام ربه عليه وهم بالمعصية، فلما ذكر الله خافه وخاف مقامه بين يديه وخاف مقامه عليه فكف عن المعصية له جنتان. ولمن خاف مقام ربه جنتان، قال مقاتل جنة عدن وجنة نعيم، وقال محمد بن علي الترمذي جنة لخوفه ربه وجنة لتركه شهوته، قال الضحاك هذا لمن راقب الله في السر والعلانية بعلمه ما عرض له من محرم تركه من خشية الله وما عمل من خير أفضى به إلى الله لا يحب أن يطلع عليه أحد. وقال قتادة إن المؤمنين خافوا ذلك المقام فعملوا لله ودأبوا، أي عملوا حتى تعبوا بالليل والنهار. جنتان من ذهب، هاتان الجنتان لمن خاف مقام ربه جنتان، الجنة البستان العظيم الذي فيه الأشجار والأنهار والقصور والأطيار، وفيها أي الجنة والبستان العظيم، وقد أحيط بذلك الذي يحجب النظر من بعيد عنه، فهو محدق به، وسميت الحديقة حديقة للإحاطة والإحداق بها بالسور حتى تكون الخصوصية قائمة، ويكون صاحب الحديقة آخذا بما يأخذ به على هينته، يعني آخذا راحته في جنته في بستانه في حديقته. لمن خاف مقام ربه جنتان، الذي يخاف مقام الله تعرض له الشهوة وتسنح له المعصية ويقدر على النزوة وعلى الحرام ثم يكف خوفا من الله، له جنتان، جنتان من ذهب آنيتهما وحليتهما وبنيانهما وما فيهما، إحدى الجنتين جزاء على ترك المنهيات والأخرى جزاء على فعل الطاعات. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لا بشيء من آلائك اللهم ربنا نكذب فلك الحمد. ثم وصف الجنتين اللتين أعدهما لمن خاف مقام رب فقال: ذواتا أفنان، الجنتان ذواتا أفنان، فيهما من أنواع النعيم المتنوعة، نعيم الظاهر ونعيم الباطن، والأعين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ذوات أفنان ذوات أغصان، واحدها فنا وهو الغصن المستقيم طولا، هذا قول مجاهد وعكرمة والكلبي. وقال عكرمة: ظل الأغصان على الحيطان. وقال الحسن: ذوات ظلال، ذوات ظلال ظلال من أي شيء، وهم لا يرون فيها شمسا، فالظل لماذا؟ هو ظل ظليل، أروخ ما يكون الظل، وأحنى ما يكون الظل، وأكمل ما يكون الظل، لأنه ليس فيها شمس، وإنما يكون الظل إذا أصابت الشمس المكان، فيأتي ما يظل يحدث ظلا، ولكن هي لا شمس فيها، لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، ولكن فيها النور الذي جعله الله رب العالمين فيها. ثم هذا الظل الذي فيها وظل ظليل، ظل رائق كأروقي وأعذبي وأحنى ما يكون الظل، فيقول: ظل الأغصان على الحيطان. وقال الحسن: ذوات ظلال. وقال ابن عباس: ألوان، ذوات أفنان، يعني ذوات ألوان. وقال قتادة: ذوات فضل وسعة على ما سواهما. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لا بشيء من آلائك اللهم ربنا نكذب فلك الحمد. فيهما، في تلكما الجنتين اللتين أعدهما الله رب العالمين لمن خاف مقام ربه، فيهما عينان تجريان يفجرونهما على ما يريدون وما يشتهون. كأن العين التي تتفجر بما يريدون وبما يشتهون تسير معهم حيثما وأينما يسيرون، فيفجرونها في أي مكان يكونون فيه. يقول تبارك وتعالى: فيهما عينان تجريان بالكرامة والزيادة على أهل الجنة، تجريان بالماء الزلال، إحداهما بالتسميم والأخرى بالسلسبيل. وقال عطاء: إحداهما من ماء غير آس أي متغير، والأخرى من خمر لذة للشاربين. قارن هذا مع الحميم الآن، مع المه، مع الغسلين، مع صديد أهل النار، مع نهر الغوطة، وما تجمع هنالك مما يسير من فروج المومسات الزانيات بعذابهن في النار. قارن هذا الذي فيه النظافة وفيه الطهر وفيه الوضاء وفيه الكرامة وفيه ما فيه من خمر لذة للشاربين وفيه ما فيه من ماء عذب غير آس وفيه ما فيه من التسنيم والسلسبيل، قارن هذا بذلك الذي ذكره ربك. تعرف نعمة ربك عليك إذا خفت مقام الله. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يعني يا معشر الجن والإنس، لا بشيء من آلائك ربنا نكذب فلك الحمد. فيهما، في الجنتين اللتين أعدهما الله لمن خاف مقام ربه، فيهما من كل فاكهة زوجان، يعني فيهما من جميع أصناف الفواكه زوجان، صنفان نوعان، يعني فيهما من كل ما يتفكه به صنفان وضربان ونوعان من رطب ويابس. قال ابن عباس: ما في الدنيا ثمرة حلوة ولا مر إلا وهي في الجنة، حتى الحنظل إلا أنه حلو لا مرارة فيه، حتى الحنظل، ما من ثمرة في الدنيا إلا ومثلها في الجنة، حتى الحنظل إلا أنه حلو في الجنة، الجنة لا مرارة فيها، لا ألم فيها، لا هم فيها، لا غم فيها، لا كرب فيها، الجنة نعيم مقيم. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لا بشيء من آلائك اللهم ربنا نكذب فلك الحمد. متكئين على فرش، والاتكاء معروف، على فرش جمع فراش، بطائنها جمع بطانة وهي التي تحت الظهارة، فالثوب تكون له ظهارة وهي ما يبدو، وبطانة من الداخل، فهذه البطائن تكون من الداخل، بطائنها من استبرة، فكيف بالظهارة؟ يعني إذا كانت البطائن وهي لا تراها الأعين وتحت الظهارة هي، إذا كانت من استبرق وهو ما غلظ من الديباج، قال ابن مسعود وأبو هريرة: هذه البطائن التي تكون في الداخل ولا تراها العيون، فما بالكم وما ظنكم بالظواهر التي يجعلها الله رب العالمين في تلك الفرش جمع فراش التي يتكئون عليه في الجنة، ما ظنكم بظواهرها؟ وصف البطائن وترك الظواهر، لأنه ليس في الأرض أحد يعرف ما هي، ولا يمكن أن توصف له، أنه لن يعرفها أحد في الدنيا قط. فوصف الله رب العالمين لكم بطائن الفرش التي أعدها لكم إن خفتم مقام ربكم بالغيب، وترك الظواهر حتى تعاينوها بإذن ربكم وفضله، وجنى الجنتين دان، الجنى ما يجتنى ويقتطف من الثمار، وجنى الجنتين ثمرهما دان، أي قريب يناله القائد والقاعد والمضجع، يعني إذا كنت مضجعا متكئا على فرش الجنة والثمر هنالك تريده، لا تكلف ولا تكلف نفسك أن تقوم، وإنما يبنو ثمره إليك حتى تقطفه وحتى تأخذ منه ما تشاء. وجنى الجنتين الموصوفتين، جنتان من ذهب آنيتهم وحليتهم وبنيانهم وما فيهما، جناهما دان، يعني ثمرهما قريب يناله القائم والقاعد والمضجع، تبنو الشجرة حتى يجتنيها ولي الله إن شاء قائما وإن شاء قاعدة وإن شاء مضطجعا، ولا يرد أيديهم عنها بعد ولا شوك، فلا شوك هنا، الشوك هنا، الشوك هنا في الحياة، الشوك هنا في الأشجار، في النبات، في الطرق، في الناس، فمن الناس من هو كالشوك، بل أقسى وأعنف وأصلب من الشوك، لا شوك هناك، فلا يحول بينك وبين تلك الثمار بعد، لأنها بعيدة، تبنو إليك، هي دانية، حتى وأنت متكئ مضجع على فرش بطائنها من استبرق وظواهرها لا توصف لك حتى تعاينها، فلا يردك عن ذلك بعد ولا شوك. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لا بشيء من آلائك اللهم ربنا نكذب فلك الحمد. فيهن قاصرات الطرف في الجنتين غاضات الأعين، قصرن طرفهن على أزواجهن، لا ينظرن إلى غيرهم ولا يريدن غيرهم، يعني غير الأزواج، فهذه قاصرة للعين قاصرة للطرف، يعني أزواجهن قصرن طرفهن عليهم فلا ينظرن إلى غيرهم ولا يبغين سواهم. قال هنا قاصرات الطرف، وبعد حين قال مقصورات، قاصرات ومقصورات، هن مقصورات في الخيام من اللؤلؤ المجوف، وهن لشدة وكمال محبتهن أصرن طرفهن على أزواجهم لشدة حبهن لأزواجهن، لشدة حبهن لأزواجهن أصرن طرفهن على أزواجهن ولا ينظرن إلى غيرهم ولا يردن سواه، وأيضا فيهن قاصرات الطرف، يعني من شدة ما هي عليه من الحسن والجمال والملاحة والبهاء تجعلك قاصرا طرفك عليها فلا تنظر إلى سواه. فقصر أيضا زوجها طرفه عليها فلا ينظر إلى غيره. قصرن طرف أزواجهن عليهن لحسنهن وجمالهن وطيب وصالهن، لم يطمثهن يعني لم يجامعهن ولم يقترب منهن ولم يفترعهن. وأصل الطمث من الدم، ومنه قيل للحيض طمث وقيل للحائض طامث، كأنه قال لم يدمهن بالجماع أحد من إنس ولا جن، لم يطمثهن لم يجامعهن إنس قبلهم قبل أزواجهن ولا جان. قال مقاتل لأنهن قد خلقن في الجنة، فعلى قوله هؤلاء من الحور العين. وقال الشعبي هن من نساء الدنيا لم يمسسن منذ أنشئنا، وهو قول الكلبي يعني لم يجامعهن في هذا الخلق الذي أنشئنا فيه إنس ولا جان. هذا لأصحاب الجنتين، لمن خاف مقام ربه جنتان فيهما هذا النعيم. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لا بشيء من آلائك ربنا نكذب فلك الحمد. ثم رجع إلى وصف أولئك القاصرات للطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، فقال كأنهن الياقوت والمرجان. قال قتادة صفاء الياقوت في بياض المرجان، يعني لصفائهن وجمال منظرهن وحسن بهائهن كأنهن الياقوت والمرجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ قارن هذا النعيم بنساء الدنيا مثلا فيما يصيبهن من القشف والجرب والتنية التي تصيب بتنيا الألوان والحزاز وغير ذلك من أمراض الجلد، وما يعرض أيضا من ملابسة الغبار للعرق وما يكون من تلك الإفرازات التي تكون. قارن عسى أن يأخذك الشوق إلى الجنات كأنهن الياقوت والمرجان، صفاء الياقوت في بياض المرجان لصفائهن وجمال منظرهن وحسن بهائهن وتمام خلقتهن كأنهن الياقوت والمرجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لا بشيء من آلائك ربنا نكذب فلك الحمد. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أي ما جزاء من أحسن في الدنيا إلا أن يحسن إليه في الآخرة؟ خاف مقام ربه فآتاه الله رب العالمين هذا النعيم وآتاه جنتين، وصف ما فيهما هذا الوصف سبحانه. وقال ابن عباس هل جزاء من قال لا إله إلا الله وعمل بما جاء به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الجنة؟ هاتان الجنتان العاليتان للمقربين، هاتان الجنتان العاليتان للمقربين. ثم شرع تبارك وتعالى في وصف ما دون الجنتين فقال جلت قدرته ومن دونهما جنتان، يعني من دون الجنتين الأوليين جنتان أخريان. قال ابن عباس من دونهما في الدرج، وقال أبو زيد من دونهما في الفضل، وقال أبو موسى الأشعري جنتان من ذهب للسابقين وجنتان من فضة للتابعين، وقال ابن جريج هن أربع جنان، جنتان للمقربين السابقين فيهما من كل فاكهة زوجان وجنتان لأصحاب اليمين والتابعين فيهما فاكهة ونخل ورمان. وقال الكسائي ومن دونهما أي أمامهما وقبلهما، يدل عليه قول الضحاك الجنتان الأوليان من ذهب وفضة والأخريان من ياقوت، ومن دونهما جنتان من فضة بنيانهما وحليتهما وآنيتهما وما فيهما لأصحاب اليمين. والأوليان جنتان من ذهب آنيتهما وحليتهما وبنيانهما وما فيهما. فقال ربنا فبأي آلاء ربكما تكذبان، لا بشيء من آلائك ربنا نكذب فلك الحمد، مدهامتان، ومن دونهما جنتان مدهامتان ناعمتان سوداوان من ريهما وشدة خضرتهما. الخضرة إذا اشتدت تحسبها سوداء، الخضرة إذا اشتدت في الشيء ضربت إلى السواد، وحينئذ يقال ادهام الزرع إذا علاه السواد من شدة الخضرة. يعني تقول للزرع إذا اشتدت خضرته ادهام الزرع ادهماما فهو مدهام، يعني اشتدت خضرته. الجنتان خضرتهما شديدة فضربت في عين الناظر رؤية إلى السواد لشدة الخضرة بالري فيهما. فيقول ربنا ومن دونهما، من دون الجنتين الأوليين جنتان أخريان مدهامتان لشدة خضرتهما ومن ريهما ونعومتهما تحسبهما لشدة الخضرة فيهما سوداوين. فبأي آلاء ربكما تكذبان، لا بشيء من آلائك ربنا نكذب فلك الحمد، فيهما عينان نضاختان، النضخ فوران ماء العين، كما ترى العيون التي يقال لها العيون الطبيعية، يعني التي خلقها الله رب العالمين فوارة من غير أن يتدخل أحد من البشر فيها، يقولون عيون طبيعية، هي عيون ربانية خلقها الله هكذا، فتجد الماء يفور فيها، وقد تجد الماء حارا وهو حار فعلا في بعض تلك العيون، في تلك العيون التي يقصدها بعض الناس للاستشفاء يقولون هي عيون الماء المعدني. هذه العيون تجد فيها النضخ، لو تأملتها وجدت الماء فيها فائرا، فوران الماء في العين هو النضخ، شتان ما بين ما في هذه الأرض في هذه الدنيا من النضخ بفوران الماء في الأعين التي فيها وما يكون في الجنة. فيهما عينان نضاختان فوارتان بالماء لا تنقطعان. فبأي آلاء ربكما تكذبان، لا بشيء من آلائك ربنا نكذب فلك الحمد، فيهما فاكهة ونخل ورمان. قال بعضهم ليس النخل والرمان من الفاكهة، لماذا؟ لأنه قال فيهما فاكهة ثم قال عاطفا على الفاكهة ونخل ورمان، يقولون فلو كان النخل والرمان من الفاكهة ما عطف النخل والرمان على الفاكهة ولاكتفى بذكر الفاكهة، فقال فيهما فاكهة وسكت. ويدخل النخل والرمان لو كان من الفاكهة في الفاكهة، فلما قال فاكهة ونخل ورمان دل على أن النخل والرمان ليس من الفاكهة، ولكن هذا من التخصيص ذكر الخاص بعد العام. تنزل الملائكة، والملائكة منها جبريل والروح فيها، فذكر جبريل خاصة بعد أن ذكر الملائكة، ويدخل في الملائكة عند الإطلاق جبريل، بل هو أخص الملائكة. فقال الله تبارك وتعالى تنزل الملائكة والروح، فذكر جبريل وخصصه للدلالة على عظيم قدره وشرفه. فقال الله تبارك وتعالى فيهما فاكهة ونخل ورمان، فذكر النخل والرمان وهما من الفاكهة بعد الفاكهة، وعاد ذكرهما وهما من جملة الفواكه للتخصيص والتفصيل والتفضيل. فبأي آلاء ربكما تكذبان، لا بشيء من آلائك اللهم ربنا نكذب فلك الحمد، فيهن في الجنات الأربع اثنتان من ذهب واثنتان من فضة، من ذهب كل ما فيهما، ومن فضة كل ما فيهما. ثم قال فيهن، ولم يقل فيهما، فأدخل الأربع. فيهن خيرات حسان، في الجنات الأربع خيرات حسان. روى الحسن عن أبيه عن أم سلمة قالت قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرني عن قوله خيرات. خيرات يعني هن ذوات الفضل من النساء. الخيرات هنا ذوات الفضل من النساء. فقالت أم سلمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرني عن قوله خيرات حسان. فقال خيرات حسان يعني خيرات الأخلاق حسان الوجوه. خيرات الأخلاق حسان الوجوه، يعني جمع بين جمال الظاهر والباطن وحسن الخلق والخلق، لأن هذا قل أن يجتمع في الدنيا. فقد تجد المرأة حسنة الوجه جدا وهي سيئة الخلق جدا، تجدها حسنة الخلق جدا ويطغيها جمالها، فتجدها سيئة الخلق جدا، وقد تجدها حسنة الخلق جدا ولكن لا تجد لها حسنا في الخلق، ولكن حسن خلقها يغني عن حسن خلقها. فالأصل هو حسن الخلق لا حسن الخلق. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لا بشيء من آلائك ربنا نكذب فلك الحمد. حور مقصورات في الخيام، يعني الخيرات الحسان حور محبوسات في الخيام، مقصورات في الخيام أي محبوسات مستورات في الحجال. امرأة مقصورة وقصيرة إذا كانت مخدرة، يعني في الخدر، وضعت في الخدر لا يراها إلا من يحل لها وله أن يراه، مستورة لا تخرج، يعني قصرن طرفهن وأنفسهن على أزواجهن فلا يبغين بهم بدلا. مقصورات في الخيام جمع خيمة، في خيام اللؤلؤ، قد تهيأن وأعددن أنفسهن لأزواجهن. ولا ينفي ذلك خروجهن في البساتين ورياض الجنة كما جرت العادة لبنات الملوك المخدرات المقصورات الخفرات اللائي لا يخرجن للعامة ولا تراهن الأعلى. فليس المعنى في قوله تعالى حور مقصورات في الخيام أنها محبوسة مستورة فلا تخرج من خيمتها، وخيمتها لؤلؤة مجوفة، وأما اتساعها فلا يعلمه إلا الله. ومعلوم أن الله رب العالمين لما أعد ما أعد من هذا النعيم في الجنة ينظر الرجل إلى امرأته في الجنة أو إلى الواحدة من الحور العين فيرى وجهه في كبدها، وتنظر إليه فترى وجهها في كبده، يعني من الصفاء والنقاء الذي يكون في اللحوم في الأجساد حتى لا يرى مخ عظامها من خلال لحمها، من صفائه وبهائه وعظم وحسن خلقه هذا النعيم. ويلتفت عنها فإذا نظر إليها تقول له لقد زدت في عيني 70 ضعفا من الجمال. وإن الواحدة عندما يسأل في الجنان فيسألون عن هذا النور الذي أضاء في عليا الجنات، فيقال ما هذا النور؟ فيقال إنها واحدة من الحور العين قد تبسمت لزوجها في الجنة فيخرج هذا النور. لو تفلت واحدة منهن تفلة، بصقت بصقة، بزقت من فمها بزقة، لو تفلت واحدة منهن في البحر الملح لأحالته عذبا فراتا، فكيف به إذا رشف ضربا هنيئا؟ فكيف به إذا رشف؟ لو تفلت واحدة منهن في البحر الملح لأحالته عذبا فراتا. نصيف إحداهن لو جعل بين السماء والأرض، والنصيف تلك القطعة من القماش التي تجعل مع الحجاب المضروب على المرأة كمثل النقاب، يعني يستر وجهها، وذلك النصيف يغطي الوجه، كما قال النابغة سقط النصيف ولم ترد إسقاطه فتناولته واتقتنا باليد، فوصف حال المتجردة في مجلس النعمان لما سقط النصيف. النصيف ما يكون على الوجه من قطعة القماش التي تغطي الوجه، لو جعل نصيف إحداهن بين السماء والأرض لكسفت منه الشمس لأضاء مكان الشمس، يعني تصير الشمس حينئذ بجوار هذا النصيف لإشراقه ونوره، تصير الشمس لا شيء، كما تشعل أنت عود الثقاب بالليل في الظلمة ثم تطلع الشمس فلا يصير شيئا، فتكون الشمس كعود الثقاب مع النصيف، كعود الثقاب مع الشمس تكون الشمس مع النصيف. ففي هذا فجاهد ودعك من بنيات الطريق، ولا تتدنى بهمتك، لا تتدنى بهمتك إلى من تنتنها عرقا وتمكث الأيام والليالي لا تصلي، وقد أحل الله رب العالمين لك ما أحل، فلتكن في الحلال الذي أحله لك يزينه لك ربك ويجعله نعيما كأنه من نعيم الجنة، ولكن إياك والحرام، إياك والحرام، إياك والحرام. والشاب الذي يسلم له شبابه فلا يتورط في الفاحشة ولا يقع في الزنا هو في هذا الزمان الرجل الذي أتم الله رب العالمين له الأمر. فحذاري من المعصية وتأمل فيما أعد ربك للصالحين في الجنة. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لا بشيء من آلائك اللهم ربنا نكذب فلك الحمد، لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لا بشيء من آلائك اللهم ربنا نكذب فلك الحمد، متكئين على رفرف خضر. أصحاب هاتين الجنتين متكأهم على الرفرف الأخضر، وهي الفرش التي تحت المجالس العالية التي قد زادت على مجالسه، فصار لها رفرفة من وراء المجالس لزيادة البهاء وحسن المنظر. متكئين على رفرف خضر، الرفرف رياض الجنة خضر مخضبة، هذا عن ابن عباس، واحدتها رفرفة، والرفارف جمع الجمع، والرفرف البسط أيضا، بسط خضر على الأرض، وهو قول الحسن ومقاتل والقرضي. وروى العوفي عن ابن عباس الرفرف فضول المجالس والبسط، يعني ما يزيد منه، هي مجالس خضر فوق الفرش جمع فراش، وقيل هي المرافق التي يرتفق عليها، وقيل الزرابي المبثوثة، وقيل كل ثوب عريض عند العرب فهو رفرف، وعبقري حسان. الزرابي والطنافس الثخان، وهي جمع واحدتها عبقرية، وقال قتادة العبقري عتاق الزرابي، وقال أبو العالية الطنافس المخملة إلى الرقة ما هي، وقال القتيبي كل ثوب موشى فيه وشي عند العرب عبقري، وهو منسوب إلى أرض يعمل بها الوش، وقال الخليل كل جليل نفيس فاخر من الرجال وغيرهم عند العرب عبقري. وفي الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم عن عمر رضي الله عنه فلم أرى عبقريا يفري فرية رضي الله عنه. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لا بشيء من آلائك اللهم ربنا نكذب فلك الحمد، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. وهنا جاء الوصف لربك، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فذو الجلال والإكرام في قوله تعالى ويبقى وجه ربك، يعني وصف للوجه لا للرب. وهنا تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، ذي الجلال والإكرام وصف لربك لا لاسم، فاسم مرفوع، فلو كان له الوصف لكان كما مر تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام، ولكن هنا تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، فنثبت لربنا صفة الوجه، صفة الوجه لربنا، والوجه معلوم والكيف مجهول، ووجه ربنا تبارك وتعالى لو كشف الحجاب حجاب النور عنه لأحرق بهاؤه ما انتهى إليه بصره من خلقه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الصورة وفيها هذا الوصف الرائق الذي وصفه ربنا تبارك وتعالى لبعض النعيم الذي أعده لعباده الطائعين في الجنة، فأقبلوا على القرآن عباد الله، وتأملوا في معانيه، وانظروا فيما جعله الله رب العالمين فيه من المواعظ فاتعظوا به، ومن الزواجر فانزجروا عنه، ومما رغبكم فيه فأقبلوا عليه، ومما رهبكم منه فأدبروا عنه، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وصلى الله وسلم على النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.